الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب طلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتكلمنا في الدرس السابق عن بقية أحكام ستر العورة أو أخذ الزينة في الصلاة، وذكرنا من ذلك ما يتعلق ببعض الألبسة كالسدل واشتمال الصمة ولبس المعصفر والمزعفر والأحمر الخالص، وكذلك أيضا ما يتعلق بلبس الذهب ولبس الفضة ولبس الحرير. فأحكام الألبسة هذه يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب شروط الصلاة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسة، يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، وهذا يذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. وقبل ذلك، النجاسة سبق أن تكلمنا عليها وعرفنا النجاسة في كتاب الطهارة في باب إزالة الخبث. كما قلنا، كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا يذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب وليس شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن الشرط لا يعفى فيه بالنسيان والجهل، فلو نسي رفع الحدث أو أخطأ في رفع الحدث ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح ولا يعفى له عن ذلك، بخلاف اجتناب النجاسة كما سيأتينا إن شاء الله، فإنه لو نسي النجاسة أو جهلها فإن صلاته صحيحة لأنها من باب التروك وليست من باب الأوامر. وعلى كل حال سواء قلنا بأنها شرط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإنه يرى فإن الصواب أن الجهل بالنجاسة أو نسيان النجاسة أو الخطأ ونحو ذلك أنه معفو عنه لأنها كما أسلفنا من باب التروك وليست من باب الأوامر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات. والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير على ما ذهب إليه بعض المفسرين أن المراد بتطهير الثياب هو إزالة الخبث عنها. والرأي الثاني في قول الله عز وجل وثيابك فطهر أن المقصود بذلك هو تطهير الأعمال من الشرك. وعلى كل حال سواء دلت هذه الآية أو لم تدل فالإجماع قائم على إزالة النجاسة. وأما السنة فالأحاديث في هذا كثير وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك أثناء البحث في هذا الشرط. وسائر أدلة الاستجمار والاستنجاء تدل لذلك، لأن أدلة الاستجمار والاستنجاء هي إزالة للخبث والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. حمل نجاسة، يقول لك المؤلف رحمه الله من حمل نجاسة لا يعفى عنها. وقوله لا يعفى عنها يخرج النجاسة التي يعفى عنها. قد تقدم لنا في باب تطهير النجاسات، باب تطهير النجاسة، باب إزالة النجاسة، تقدم لنا ما هي النجاسة التي يعفى عنها وما هي النجاسة التي لا يعفى عنها إلى آخره، وأنهم يقولون بأن النجاسة التي يعفى عنها هي يسير الدم في غير المطعوم إلى آخره. وأيضا يقولون بأن أثر الاستجمار في محله هذا من النجاسة التي يعفى عنها إلى آخره. المهم قول المؤلف رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يخرج النجاسة التي يعفى عنها كأثر الاستجمار في محله. فإذا حمل نجاسة، حمل بولا أو مثلا حمل بولا في قارورة أو غائطا في قارورة أو نحو ذلك، فإن صلاته لا تصح. لكن لو كانت النجاسة يعفى عنها كما لو حمل مستجمرا فإن صلاته صحيحة. قال: أو لاقاها. قبل ذلك اجتناب النجاسة يكون في بدن المصلي وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي عليها. أما بدن المصلي فدليل ذلك ما سلف من أدلة الاستنجاء والاستجمار. وأما البقعة التي يصلي عليها فدليل ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وأما الثوب فحديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي ثم تصلي فيه. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. لاقى النجاسة يعني باشر النجاسة، لاقى النجاسة بمعنى باشر النجاسة بثوبه أو باشرها ببدنه، فإن صلاته لا تصح. اعتمد عليها أو سجد عليها، اعتمد على هذه النجاسة أو سجد على هذه النجاسة بثوبه أو بدنه، فنقول بأن صلاته لا تصح. لكن لو مس ثوبه، يعني لو مس ثوبه شيئا نجسا فإن صلاته صحيحة، يعني لأن بكونه لم يعتمد على هذه النجاسة. يعني المقصود بملاقاة النجاسة أن يسجد عليها أو أن يجلس عليها أو أن يعتمد عليها. أما لو مس ثوبه شيئا نجسا كحائط النجس مثلا أو ثوب النجس إلى قله فإن صلاته صحيحة. قال: وإن طين أرضا نجسة أو وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. يقول: إذا طين أرضا نجسة، يعني عندنا أرض نجسة ثم جاء بالطين ووضعه عليها، أو جاء بالإسمنت مثلا ووضعه عليها، أو فرشها طاهرة، عندنا أرض نجسة أصابها بول فأتى بفراش طاهر ووضعه على هذه الأرض النجسة وصلى، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاته صحيحة، يعني بأن صلاته صحيحة، لكن يكره ذلك، ويكره لأنه اعتمد على هذه النجاسة، يكره لأنه اعتمد على هذه النجاسة. وقول المؤلف رحمه الله فرشها طاهرا، هذا الفراش لا يخلو من أمرين: إما أن يكون صفيقا فالصلاة حينئذ تكون صحيحة، يعني إذا كان سميكا هذا الفراش نقول بأن الصلاة صحيحة، وإما أن يكون خفيفا فنقول بأن الصلاة لا تصح لأنه صلى على هذه النجاسة، يعني لأنه صلى على هذه النجاسة. إذا كان الفراش الذي فرشه على هذه النجاسة إذا كان خفيفا فنقول بأنه لا يصح. ومثل ذلك اليوم إذا كان هناك مجاري للصرف الصحي أو هناك بيارات للصرف الصحي ثم بعد ذلك وضع الإسمنت على هذه المجاري أو على هذه البيارة ثم صلى، وش حكم الصلاة هنا؟ نقول بأن الصلاة حكمها ماذا؟ صحيحة. الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها صحيحة لكنها تكره، ودليل الكراهة كما تقدم أنه اعتمد على هذه النجاسة، اعتمد على شيء لا تصح الصلاة عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة صحيحة بلا كراهة، يعني الصلاة صحيحة بلا كراهة لأنه وجد الحائل الآن، الآن صلى على طاهر واعتمد على هذا الطاهر فوجد الحائل، والكراهة تفتقر إلى دليل شرعي، وهذا القول هو الصواب، هذا القول في هذه المسألة هو الصواب. فعلى هذا إذا صلى على هذه الأرض النجسة، ومثل ذلك الآن ما يوجد بعض الحدائق الآن تسقى بماء الصرف الصحي وتكون الأرض متنجسة لأنها تسقى بماء الصرف الصحي. وسبقا تكلمنا في دروس سابقة في نوازل الطهارة عن الصرف الصحي ومتى يطهر ومتى لا يطهر إلى آخره. المهم إذا لم يصل إلى مرحلة الطهارة وسقيت به بعض الحدائق، فإذا صليت في هذه الحديقة وفرشت السجادة وكانت السجادة سميكة ليست خفيفة، فنقول بأن الصلاة صحيحة. وهل تكره الصلاة أو لا تكره؟ الصواب في ذلك أن الصلاة غير مكروهة فيما تقدم من وجود الحائل الطاهر، ولأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت. عندك سجادة، السجادة طرفها أصابه بول، سجادة طرفها أصابه بول، تقول بأن الصلاة على هذه السجادة صحيح ما دمت أنك لا تباشر النجاسة ولا تعتمد عليها، يعني لا تباشرها في السجود في ثوبك ولا بدنك، فنقول صحيحة. حتى ذكر العلماء رحمه الله لو كانت النجاسة بين يديه مقابلة لصدره لكنه لا يعتمد عليها ولا يباشرها، فنقول بأن الصلاة صحيحة. لو كانت النجاسة تواجه صدره لكنه لم يعتمد عليها، يعني أعضاء السجود، أعضاء السجود التي يباشرها المصلي، مكان أعضاء السجود التي يباشرها المصلي أثناء السجود هذه طاهرة، ما عدا ذلك الذي لا يباشر من هذا المصلى ولا يسجد عليه إلى آخره هذا لا يضر. لو كان نجسا نقول بأنه لا يضر والصلاة حينئذ تكون صحيحة. ولهذا قال لك المؤلف: وإن كانت بطرف مصلى متصل به متصل به صح. إذا كانت بطرف مصلى صح. طيب هنا مسألة أخرى، وهي إذا كان المصلى متصل به صحت. قال: إن لم ينجر بمشير. يعني إن لم ينجر بمشير. صورة المسألة، يعني صورة المسألة، لو كان الإنسان نعم وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشير. صورة المسألة إذا كان المصلي يستتبع النجاسة، يعني إذا كان المصلي يستتبع النجاسة، أو نقول إذا كان المصلي اتصل بالنجاسة، اتصل بالنجاسة، فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون مستتبعا للنجاسة، أن يكون مستتبعا للنجاسة، بمعنى أن النجاسة إذا تحركت فإنه يتحرك معها، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح، لأنه ما دام أنه مستتبع للنجاسة فهو كحامل النجاسة. مثال ذلك رجل معه حبل وقد ربطه برقبة كلب، هذا الكلب لو تحرك ومشى فإن المصلي سيمشي معه، فهو الآن مستتبع للنجاسة كحامل النجاسة، فيقول لك المؤلف رحمه الله الصلاة هنا لا تصح. القسم الثاني، القسم الثاني أو الحالة الثانية، ألا يكون مستتبعا للنجاسة، الحالة الثانية ألا يكون مستتبعا للنجاسة، كما لو كانت النجاسة حجرا صغيرا، ربط هذا الحجر بحبل وأمسك بطرف الحبل، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ نقول بأن صلاته تصح، لأنه لو تحرك هذا الحجر فإن المصلي لا يكون مستتبعا للنجاسة، فليس كحامل لها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أن الصلاة في الحالتين صحيحة، يعني إذا كان ينجر بمشي الشيء النجس أو كان لا ينجر بمشي الشيء النجس، سواء كان ينجر أو كان لا ينجر، فإن الصلاة في هاتين الحالتين صحيحة، لأنه لم يلاقي النجاسة، لم يباشر النجاسة ويعتمد النجاسة، ولم يحمل النجاسة، ولم يتلبس بالنجاسة في بدنه ولا ثوبه ولا بقعته، فنقول بأن صلاته صحيحة. قال رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها. هذا شخص بعد أن انتهى من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة، لا يدري هل حصلت هذه النجاسة قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، فنقول الأصل في ذلك صحة الصلاة، لأن الأصل وقوع العبادة صحيحة. نقول الصلاة صحيحة، نقول بأن الصلاة صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد، لأن الأصل أن الصلاة وقعت صحيحة. فيحتمل أن هذه النجاسة حصلت في بدنه أو في ثوبه بعد نهاية الصلاة. قال رحمه الله: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعد. هذا رجل يعلم أن في ثوبه نجاسة لكن نسي وذهب صلى ولم يتذكر إلا بعد نهاية الصلاة، أو علم أن في ثوبه نجاسة وجهل هذه النجاسة، علم أن النجاسة كانت في الصلاة ونسي، يعني هو يعلم أن في ثوبه نجاسة وذهب وصلى ناسيا ولم يتذكر إلا بعد نهاية الصلاة، فنقول بأن صلاته، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاته لا تصح. الصورة الثانية: علم أنها فيها لكن جهلها، علم أن النجاسة حصلت في أثناء الصلاة لكنه جهلها، يعني هو يصلي أو قبل الصلاة أصابه شيء ولا يدري هل هذا الشيء طاهر أو أنه نجس، ثم صلى وبعد أن انتهى من الصلاة علم أنه شيء نجس، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يعيد. ففي هاتين الصورتين إذا نسي أو جهل، ما دام أنه يعلم أنها حصلت في الصلاة يجب عليه، نعم يجب عليه أن يعيد. وهذا ما ذهب إليه الإمام المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يجب عليه أن يعيد، لا في مسألة النسيان ولا في مسألة الجهل، يعني هو علم أن شيئا أصابه لكن لا يدري هل هو طاهر أو نجس، جهل، ثم بعد ذلك تيقن أنه نجاسة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعيد. في هاتين الصورتين يقول لك المؤلف يجب عليه أن يعيد. قلنا رأي مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيد، لأن هذا من باب الترك وباب النواهي، وباب النواهي أوسع من باب الأوامر، ولهذا يحذر فيه بالجهل والنسيان. وأيضا يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه أذى ثم جاء جبريل وأخبره فخلع عليه في الصلاة ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنى على صلاته، بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهم يقولون يعيد الحاقا لإزالة الخبث برفع الحدث، لكن هذا كما قلنا فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث، لأن رفع الحدث من باب الأوامر ما يعذر فيه من نسيان الخطأ، في خلاف إزالة الخبث فهو من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. جبر عظمه بنجس، هذا رجل انكسر، انكسر عظمه، كسر مثلا ساعده وسقط شيء من عظامه، فجاء الطبيب وأخذ شيئا من عظام الكلب أو أخذ شيئا من عظام الخنزير وجبر، وهذا ما يسمى الآن، يعني ما يذكره الفقهاء رحمه الله، ما يسمى بنقل الأعضاء، يعني بنقل الأعضاء. العلماء رحمه الله تكلموا على هذه المسائل، ونقل الأعضاء، يعني لو نقل العضو من حيوان إلى آدمي، أو من آدمي إلى آدمي آخر إلى آخره. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة في النوازل الطبية، وأشرنا إلى كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. على كل حال، من جبر عظمه بشيء نجس، بعظم نجس، أو قال لك المؤلف رحمه الله لم يجب قلعه مع الضرر، إذا هل يجب أن يقلع هذا الجزء من الخنزير أو من الكلب، هل يجب أن يقلع أو لا يجب أن يقلع؟ أقول لك المؤلف ما دام أن هناك ضررا لا يجب أن يقلع، ويفهم من كلامه أنه إذا لم يكن ضرر فإنه يجب أن يقلع، أما مع الضرر فإنه لا يقلع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب بالنسبة للطهارة، نعم بالنسبة للطهارة، يقول لك المؤلف رحمه الله لم يجب قلعه مع الضرر، وعلى هذا حمله للنجاسة هنا معفو عنه، والآن سيحمل هذا العظم النجس، نعم يحمل هذا العظم النجس من الكلب أو الخنزير، نقول بأن حمله لهذا العظم معفو عنه، وصلاته حينئذ تكون صحيحة، لكن هل يجب عليه أن يتيمم أو لا يجب عليه أن يتيمم؟ هم يفصلون في هذه المسألة، يقولون إن غطاه اللحم لا يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يغطه اللحم يعني العظم لا يزال ظاهرا فإنه يجب عليه أن يتيمم. يقول إن غطاه اللحم لا يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يغطه اللحم فإنه يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتيمم. وهذا مبني على المذهب، على مسألة تقدمت لنا في باب التيمم، وهي التيمم عن ماذا؟ عن النجاسة. وسبق نشرنا أن الحنابلة ينفردون بهذه المسألة، وأنها من مفردات المذهب، والصواب أن النجاسة لا يتيمم عنه، الذي ورد التيمم عنه هو ما يتعلق برفع الحدث، أما النجاسة فإنه لا يتيمم عنها، وحينئذ نقول ما دام أنه يضطر إلى هذا العظم النجس فنقول بأن صلاته، نقول بأن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يتيمم. قال المؤلف رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا سقط من الإنسان سن أو سقط منه عضو، انقطعت يده أو انقطع إصبعه في حادث ونحو ذلك فنقول بأنه طاهر لما تقدم. وهذا سبق لنا في باب الآنية أن ما أبين من حي فهو كبلفته، وذكرنا دليل ذلك حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إزالة النجاسة وأنه لا بد منها في البدن في الثوب في البقعة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. وهذا الاستثناء على خلاف الأصل، لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل أرض، هذا الأصل في كل مكان، الأصل أن الصلاة تصح في كل بقعة. ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، والبقاع كلها مسجد، بخلاف ما عليه الأمم السابقة فإن أماكن صلواتهم أماكن محددة، لكن هذا من خصائص هذه الأمة. فعندنا هذا الأصل، وعلى هذا يحتاج إذا أردنا أن نستثني موضعا لا تصح الصلاة فيه نحتاج إلى دليل على ذلك. فعندنا قال لك المؤلف رحمه الله الموضع الأول الذي لا تصح الصلاة فيه قال المقبرة، والمقبرة هي مدفن الموتى. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وجوده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع. هذا يدلك على أن المقبرة لا يصح. وأيضا حيث بمرتد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. فإذا كان إنسان منهي أن يصلي إلى القبر من باب أولى أن يصلي في نفس المقبرة. فعندك الموضع الأول نقول المقبرة لا تصح الصلاة فيها. نستثني من ذلك الصلاة على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وكذلك أيضا الصلاة على الجنازة. نعم الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على أولا لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وأيضا الصلاة على الجنازة شفاعة، دعاء، هي دعاء أن تشفع لهذا الميت بالمغفرة والرحمة، فهي شفاعة ودعاء. ولهذا ليس فيها مبنية على التقديم، ليس فيها ركوع ولا سجود، نعم ليس فيها ركوع ولا سجود ولا استفتاح إلى آخره. كذلك أيضا مما يستثنى، يعني مما يستثنى سجود التلاوة، سجود الشكر، إذا قلنا بأنهما ليسا من الصلاة، يعني سجود التلاوة وسجود الشكر إذا قلنا بأنهما ليسا من الصلاة أو ليس صلاة كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا هو الصحيح، أن سجد التلاوة سجد الشكر هذه ليست صلاة، وإنما هي السجدة مجردة. والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، يعني الصلاة فيها لا تصح ولو قبر فيها قبر واحد. يعني قول بعض العلماء بأنه لا يضر قبر ولا قبران هذا فيه نظر. قال: وحش، هذا الموضع الثاني. والحش، طيب وما هي العلة؟ نعم وما هي العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ هذا موضع خلاف بين العلم، لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة هي ذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، لأن كون الإنسان يصلي في المقبرة هذا يخشى من أن يفتتن بالقبور وأن يعظم القبور، فسدا لذريعة الشرك منع من الصلاة على المقبرة، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء وغلطه شيخ الإسلام من أن العلة هي مظنة النجاسة. قال: وحش هذا الموضع الثاني وهو مكان قضاء الحاجة، وتقدم حيث بسعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالحش يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الصلاة فيه، يعني لا تصح لأنه موضع قضاء الحاجة ولا يليق أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا المكان. طيب وما هي العلة في ذلك؟ العلة أنه مأوى الشياطين. الحنابلة يقول العلة تعبدية، النهي عن الصلاة في المقبرة تعبدية، في الحش لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، صحيح أنه معلل والعلة هي النهي عن الصلاة في الحش، العلة في ذلك أنها مأوى الشياطين. قال: وحمام، نعم الحمام هذا مكان الاغتسال، نعم مكان الاغتسال المكان الذي يغتسل فيه، الحش المكان الذي تقضى فيه الحاجة، الحمام هو المغتسل. وتقدم لذا عن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والعلة في ذلك أن هذه الأشياء هي مأوى الشياطين خلافا للمذهب أنها تعبدية. هذا الموضع الثالث. قال: وأعطاني إبل هذا الموضع الرابع، هذا الموضع الرابع أعطان الإبل، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم في صحيح. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وما هي معاطن الإبل؟ للعلماء رحمهم الله تفسيران. التفسير الأول أن معاطن الإبل هي المواضع التي تقيم فيها وتأوي إليها، المواضع التي تقيم فيها وتأوي إليها هي معاطن الإبل. والرأي الثاني أنها الأماكن التي تردها أو التي نعم التي تردها بعد صدورها من الماء، يعني بعد الأماكن التي تردها بعد أن تصدر من الماء، يعني بعد أن تشرب ترد إلى هذه الأماكن. قالوا هذه معاطن الإبل. والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك أنه شامل، نعم شامل للتفسيرين. والعلة في ذلك أن معاطن الإبل هي مأوى للشياطين، يعني هي مأوى للشياطين، ولما قد يخشى من هذه الإبل من النفور والجموع الذي يشوش على المصلي. وكما تقدم في أنه جاء في حديث أبي داود أنها جن خلقت من جن. قال: وفي ومغصوب، هذا الموضع الخامس، الموضع الخامس المغصوب، المكان المغصوب. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة فيه، نعم. وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء رحمه الله أن الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الصواب، لأن النهي كما تقدم لنا هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يخطر، يعني يعود، لأن الغصب ليس خاصا في الصلاة، الغصب النهي عن شامل للصلاة وخارج الصلاة. وعلى هذا تكون المواضع التي نهي عنها المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل. بقي موضع خامس يضاف، المكان النجس. نعم المكان النجس نقول هذا لا تصح الصلاة فيما تقدم من أدلة إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله: وأصلحتها، يعني أصلحت هذه الأشياء. وعلى هذا لا تصح الصلاة على سطح المقبرة ولا سطح الحش، حمام، أعطانا الإبل، سطح البيت المغصوب إلى آخره، لا تصح الصلاة على أسطحة هذه الأشياء. وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنها تصح على أسطحة هذه الأشياء، هذه الأشياء تصح إلا المقبرة، لأن العلة موجودة، وهي أن الصلاة في المقبرة يكون ذريعة إلى الشرك، فالعلة موجودة. الصواب في ذلك أنها تصح في كل هذه، في أصلحة هذه المواضع، لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل بقعة. فعلى هذا لو كانت الإبل تأوي إلى مكان، وهذا المكان قد إلى بيت، وهذا البيت قد وضع له سقف، فيصح الصلاة على هذا السقف. الحمام تصح أن تصلي على سقفه، وكذلك أيضا الحش إلى قنه، لأن الإنسان هنا الآن صلى على شيء طاهر، والأصل في ذلك الصحة. قال وتصح إليها، يعني لو صليت إلى أعطان الإبل، يعني جعلت أعطان الإبل أمامك، صح، جعلت الحمام أمامك، الحش أمامك، نقول بأن هذا صحيح، نقول بأن هذا صحيح، لكنهم يقولون بأن ذلك مع الكراهة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه تصح الصلاة إليها، حتى المقبرة، حتى المقبرة تصح الصلاة إليها، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والذي ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى والمجد أنه لا تصح الصلاة إلى المقبرة، المقبرة إذا كانت الصلاة إذا كانت المقبرة أمامك لا تصح الصلاة إليها. وهذا هو الصواب لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أو مسلم في صحيحه. لكن إذا كان يوجد حائط، يعني بينك وبين المقبرة حائط، يعني المسجد له حائط والمقبرة لها حائط، هنا الصلاة هنا صحيحة، نعم الصلاة هنا صحيحة ما دام يوجد حائط، أو أن المقبرة تكون بعيدة بحيث عرفا، يعني عرفا إذا صليت لا يقال بأنك صليت إلى المقبرة. فنقول إذا وجد حائط بينك وبين القبور الصلاة هنا إن شاء الله صحيحة، لكن إذا لم يكن هناك حائط فأنت لا تصلي إلى المقبرة، لكن إذا وجد حائط فيظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به، حتى لو كان هناك حائط المقبرة. لكن إذا تباعد المسلم فإن هذا أحسن وأولى إذا تباعد، لكن إذا وجد الحائط انتفت العلة، لأن العلة هي سد الذريعة، يعني سد ذريعة الشرك. فإذا وجد حائط أو كان الإنسان بعيدا بحيث من يراه لا يقول بأنه صلى إلى هذه القبور، فنقول بأن الصلاة هنا صحيحة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. فأصبح عندنا التي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها هي على الصحيح المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمكان النجس وسطح المقبرة، هذا السادس، والصلاة إلى القبور، الصلاة إلى القبور هنا لا يصح، ما عدا ذلك فالأصل في ذلك يصح. فعندنا سبعة مواضع دل الدليل على النهي عن الصلاة فيها، ما عدا ذلك نقول الأصل في ذلك الصحة. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. يقول لك المؤلف لا تصح الفريضة في الكعبة، يعني وهذا هو المشهور من المذهب، وعند أبي حنيفة والشافعي أن الفريضة تصح إلى الكعبة، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما المذهب يقول لا تصح الفريضة في الكعبة لأن الله سبحانه وتعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهة البيت، وإذا كنت في البيت ما صليت إلى جهة البيت. وأيضا حيث ابن عمر في أبي داود عليه وسلم نهى عن سبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، وذكر من ذلك وفوق ظهر بيت الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي والصواب، وأن الصلاة تصح بالكعبة وتصح على سطح الكعبة، ويدل لذلك يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة لما فتح مكة وصلى صلى فيها كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، وأيضا العمومات تدل لذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. يقول لك المؤلف رحمه الله الفريضة لا تصح كما تقدم، بقينا في النافلة، هل تصح النافلة في الكعبة أو لا تصح؟ قال بأن النافلة تصح في الكعبة لكن يشترط أن يستقبل شاخصا منها، يعني يستقبل شيء مرتفع. وعلى هذا لو صلى في الكعبة والباب مفتوح وليس هناك عتبة للباب، الباب مفتوح يعني صلى أمام الباب المفتوح، صلى في الكعبة والباب مفتوح لم يستقبل شيئا مرتفعا، يعني لم يستقبل شيئا مرتفعا، فهل تصح صلاته أو نقول بأن صلاته لا تصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بأن الصلاة هنا لا تصح، لا بد أن يستقبل شيئا مرتفعا شاخص مرتفع، لا تصح. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه أكثر الحنابلة أنها تصح، أن حتى وإن لم يستقبل شاخصا منها، النافلة تصح حتى وإن لم يستقبل شيئا مرتفعا، لأن الواجب هو أن يستقبل موضعها وهواءها، الواجب هو أن يستقبل الموضع والهواء دون الحيطان. وعلى هذا لو ارتفع يعني سكن في بيت قريب من الحرم وصلى إلى هواء الكعبة يقول بأن صلاته صحيح، صلاة صحيح، الواجب أن يستقبل الموضع لا أن يستقبل البنيان والحوائط إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه لا يشترط إذا صلى النافلة أن يستقبل شيئا منها، هذا ليس شرطا، يعني يستقبل شيئا من حوائطها، يعني لو صلى إلى الباب والباب كان مفتوحا ولم يكن هناك عتبة فنقول بأن الصلاة هنا صحيحة. قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال قبلة، يعني أيضا من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة، ودليل ذلك قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، قال ثم استقبل القبلة فكبر. صحيحين، والإجماع قائم على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله استقبال قبلة أي الكعبة، أو أي الكعبة يعني عين الكعبة أو جهة الكعبة كما سيأتينا إن شاء الله، فالمراد بالقبلة هنا عين الكعبة أو جهة الكعبة. قال فلا تصح بدونه، يعني بدون استقبال، إلا لعاجز. نقول يسقط الاستقبال في مواضع. الموضع الأول إذا كان عاجزا عن الاستقبال، إذا كان عاجزا عن الاستقبال كما لو كان مربوطا لغير القبلة، كما لو كان مربوط لغير القبلة فنقول هنا يسقط عن الاستقبال. الحالة الثانية، حالة الثانية في حال الضرورة والمشقة، في حال الضرورة والمشقة. الضرورة مثل في شدة الحر، في شدة الحر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل قبلة وغير مستقبليها، يصلي على حسب حاله. أو مثلا هرب من نار أو هرب من عدو، يصلي على حسب حاله. أو المشقة مثل المريض، المريض الذي على السرير، لو أنه انحرف القبلة لحقه حرج ومشقة، يعني لحقه حرج ومشقة، فنقول هنا يسقط عن الاستقبال. يعني هذا المريض عنده الأجهزة ونحو ذلك، وإذا حرف السرير أو انحرف هو على السرير يلحقه بذلك حرج ومشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فنقول يسقط عن الاستقبال. هذان موضعان. الموضع الثالث قال المؤلف رحمه الله ومتنفل راكب سائر في سفر. هذا الموضع الثالث، النافلة في السفر، المتنفل في السفر. والمتنفل ويدل لذلك، يعني إذا تنفل تطوع في السفر، يعني إذا تطوع في السفر يدل لذلك، نعم يدل لذلك حديث ابن عمر، حديث عامر بن ربيعة، حديث أنس إلى آخره، يعني الحديث في هذا كثيرا فيسقط. طيب المتنفل في السفر لا يخلو من حالتين، يقول المتنفل في السفر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون راكبا، يعني الحالة الأولى أن يكون راكبا، والحالة الثانية أن يكون راجلا يمشي على رجليه. طيب إذا كان راكبا قال لك المؤلف يلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني يلزمه افتتاح الصلاة إليها إذا كان راكب، يعني راكب على السيارة، راكب على السيارة يلزمه، يجب عليه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، يعني يتوجه القبلة ويفتتح إليها ثم يسير. مثلا إذا كان يسير إلى جهة الجنوب انحرف إلى جهة الجنوب، لكن أولا يستقبل القبلة ويكبر ثم بعد ذلك ينحرف إلى جهة قصده. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه يجب إذا كان راكبا أن يفتتح الصلاة إلى القبلة. ودليل ذلك حيث أنس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر. والرأي الثاني، الرأي الثاني ذهب إليه كثير من العلماء رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، وإنما يكبر إلى جهة قصده. فإذا كان متوجه مثلا جهة الجنوب أو جهة الشمال يكبر جهة الجنوب أو الشمال ويواصل، يعني ويواصل مسيرة. وهذا القول هو الصواب، لأن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا ذلك، أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة إلى جهة، يعني إلى جهة القبلة. طيب وماش، طيب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركوع والسجود أنه يسجد جهة سيره، يعني عندنا الراكب الآن، الراكب يقول لك المؤلف يفتتح الصلاة إلى جهة ماذا؟ القبلة. طيب الركوع والسجود هل ينحرف إذا أراد أن يركع ويسجد إلى القبلة أو نقول إلى جهة سيره؟ ها؟ نقول إلى جهة سيره، إلا إذا كان المكان واسعا. إذا كان المكان واسع مثل الآن اللي يصلي في الطائرة, يصلي في الطائرة, بعض الطائرات فيها مكان للصلاة, يستطيع أن يتوجه إلى أو مثلا في سفينة يستطيع أن يتوجه يركع ويسجد إلى جهة القبلة. فنقول إذا كان واسعا وتمكن في مكان للصلاة وتمكن أن يركع ويسجد, فنقول يجب عليه أن يركع ويسجد إلى جهة القبلة. قال رحمه الله: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الماشي هذا القسم الثاني الذي يمشي على رجليه يفارق الراكب. قال لك الراكب يلزمه فقط التكبيرة, أما الركوع والسجود فإلى جهة قصده. أما الذي يمشي على رجليه فيقول لك المؤلف يجب عليه أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة, وأيضا يركع ويسجد إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن الماشي لا يجب عليه أن يستقبل القبلة لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في السجود, بل يصلي جهة قصده. وهذا القول هو الصواب. إن شاء الله نكمل.